فيها كثير من الأحاديث التي رويناها فيها بعض الضعف، والرواية الأخيرة التي ذكرناها هي أوثق الروايات وأصح الروايات، ومضمونها وأسلوبها كذلك متفق في أنها أصح الروايات. أولا موضوع الزهرة هنا لم يقل هو الكوكب، ولم يقل هي مسخت كما يظهر من علامات الروايات الأخرى أنها فيها وصمة الإسرائيليات، إنما الرواية الأخيرة التي ذكرناها ذكرت أنها كانت امرأة حسناء وهي في حسنها كالزهرة في سائر الكواكب. هذا الكلام العدل، هذا الكلام المقبول، والكلام الذي يمكن أن يقبله العقل بغض النظر عن قضية السند، لأن ما نتكلم عن السند، إنه إن شاء الله كلنا هذه أصح الأسانيد التي رواها ابن كثير في تفسيره. ولكن دعنا نناقش مضمون الحديث، أنها هي امرأة في النساء كحسن الزهرة في سائر الكواكب. ثم قضية أن الله عز وجل يجعل الشهوة في ملكين لأنهما اعترضا على بني آدم، والكلام العقائدي المذكور فيه كلام صحيح 100%، أن الإنسان العالم الشهادة غير عالم الغيب، ويؤثر في الإيمان أكثر مما يؤثر في الغيب، ولكن الله عز وجل لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى طلب من بني آدم أن يؤمن بالغيب، وجعل الإيمان بالغيب في الدنيا هو الابتلاء والاختبار. فالمؤمنون مدحوا بأنهم في مطلع سورة البقرة أنهم يؤمنون بالغيب، وفي آيات عديدة ليس فقط في البقرة مدح المؤمنون الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون. وورد أحاديث كثيرة أن الملائكة تصعد بدعاء المؤمنين إلى الله عز وجل، أنه كيف وجدتم عبادي؟ قالوا وجدناهم يصلون. وماذا؟ قالوا يسألونك الجنة. فقالوا هل رأوها؟ قال لا. قال فكيف لو رأوها؟ ويستعيذون بك من النار. قال هل رأوها؟ وهو أعلم بما يقول جل جلاله. قال لا. قال فكيف لو رأوها؟ إذا نحن أمة نؤمن بالغيب، ومن سماتنا، من سمات هذه الأمة أنها تؤمن بالغيب. فالملائكة لما قالت أتجعل فيها من يسد فيها ويسفك الدماء، هذا المعنى موجود في ذهن الملائكة، ترى لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يأمرون، ولكنهم ليسوا آلة. لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يأمرون في الأوامر والنواهي، ولكن هم ليس مثل الماشينز يعقلون ويفكرون ويسألون ويستفسرون ويستوضحون ويعترضون، طبعا بأدب وبأدب ملائكي، مش حتى أدب بشري، أدب ملائكي. لما قالوا أتجعل، هذا اعتراض، وإن كان ظاهره أو جاء بصيغة الاستفسار، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، والدليل أنه اعتراض، ونحن نسبح بحمدك ونقدس له، والدليل أنه اعتراض، قال إني أعلم ما لا تعلم. لا لا لا، هذا من قبل ما أنا بدي أقول لك هذا. لا، قدمت هذه المقدمة لأقول أن الاعتراض على مبدأ وفكرة، مش الاعتراض، خلينا نقول الاستفسار حول قضية خلق بني آدم والبشر وامتحانهم في الدنيا، موجودة في ذهن الملائكة من قبل ما يخلق الله هذا، لما أبلغهم إني جاءنا في الأرض خليفة. خلق آدم وعصى آدم ربه، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، ثم أهبطوا إلى الأرض، ثم آدم عليه السلام نشر دين الله عز وجل الذي علمه الله، وقيل أن آدم لم يمت حتى رأى من ذريته وذريته 100,000، وهذا أمر متوقع جدا، ما هو بعيد. وبعد آدم عليه السلام كما جاء في بعض الروايات في زمن إدريس عليه السلام لما كثر الفساد، جاء كأنه جاءت لهم حجة للملائكة، قلنا يا رب نحن هل اعترضنا عليه؟ موجود الفساد والسفك الدماء وال... قال أنتم تعترضون وأنتم أنتم في عالم الشهادة وهم في عالم الغيب كما جاء في الرواية هنا. فقيل أنهم في غيب ورغم هذا لم يعذروهم، قالوا وإن ما ينبغي أن يفعلوا هذا. فأراد الله عز وجل وله الحكمة المطلقة والحكم المطلق والإرادة المطلقة يفعل ما يشاء متى شاء وكيف شاء جل جلاله. اختاروا اثنين منهم ونعطيهم الطبيعة البشرية ومع العلم وانتوا كنتوا في عالم الشهادة، وانتوا كنتوا في عالم الشهادة، الملائكة في عالم الشهادة، وآدم الوحيد عليه السلام كان في عالم الشهادة، ولكن ما الوحيد هو حواء عليهم السلام، وهم ماتوا اثنينهم، فلم يبقى من ذرية آدم من زمن قابيل وهابيل أول ذرية لبني آدم إلى زمن إدريس إن صحت الرواية كلهم ما حدا كان في عالم الشهادة. وجعل الله فيهم الطبيعة البشرية، بيحب بيكره بيشتهي بيقرف، يعني الطبيعة البشرية ركب فيه هذه الشهوة. وهنا الوقفة الرئيسية اللي بدي أقولها، مش رأيها وقفة مفصلية يعني مهمة بدي أقولها. دائما ذكرنا في دروس سابقة أن الشبهات أخطر من الشهوة، متذكرين هذا الكلام؟ لأن الشهوة بسرعة بتجي وبسرعة بتروح مثل الميكروويف، بتسخن الميكروويف بسرعة بيصحن، بدقيقة بيصحن وبدقيقة بيبرد. أما لو طابخ أكل أنت بالأوفن بالفرن بيطول ليستوي وبيطول ليبرد. فالشهوة والشبهة من يعني مشان نتقربن إلى الأذهان مثل الميكروويف والأوفن والفرن. الشبهة الشهوة بسرعة بتجي الإنسان بيقع في شركها، الإنسان يقع فيها بسرعة بس على طول بيندم وبيستغفر منه وبيتوب وتروح بسرعة. الشبهة لا ما بتجي بسهولة، الشبهة take times مرة ما مرة مرة ما مرة. لذلك نبه العلماء خصوصا التابعون كثيرا كثير جدا، نبهوا أنك ما تجلس في مجلس فيه بدع ولا تستمع إلى شخص عنده بدع. ولو كنت بعضهم يقول لو كنت بدك تناظره لا تناظر بعيد عنه لأنه أحنا بيغلبك في المناظرة، وإذا ما غلبك في المناظرة وردك كان ضعيف القاعدين بيتبعوه لأنك أنت ما عرفت تجاوبه. لك ها شفت هذا العلم الصحيح وانت مين انت شو كلام رديته ما عرف يعني صاحب شبهه والعياذ بالله دول يعني بتعرف شغلات صعبه. لذلك قال اسد اذني ما اسمع ولا حتى مين عم يتكلم هذا الكلام، كبار التابعين رضي الله رحمهم الله. فالشبهه صعب تدخل، بس اذا دخلت اعوذ بالله صعب تطلع. ولكن رغم هذه الحقيقة التي قررناها وذكرناها عدة مرات في دروس، إلا أنه ينبغي أن نعرف ولا نماري ولا نجادل ولا نكابر أن بداية الشر كله الشهوات، هي القنطرة وهي المفتاح وهي الباب وهي المدخل التي توصل إلى كل فساد. الشهوات الإنسان لا يستخف ويقول لك الشيخ ما عليه هونها، لا احنا بنحكي واقع انه الانسان سهل يعلق في شرك الشهوة وسهل يخرج، بس من يضمن نفسه الخروج منها؟ من يضمن نفسه انه هذه الشهوات ما تقود الى شبهات والى انحراف والى كفر والعياذ بالله والى محرمات اعظم؟ وهذا المثال تبع هاروت وماروت واضح أمامنا في الرواية الأخيرة التي قلنا هي أصح الروايات. تعالى اشرك بالله صنم، طب الذي جعلهم، أنت ملاحظين أنه وقعت في نفسهم، جمالها وحسنها أثر في قلوبهم. إذن ما هذا الذي أثر؟ الشهوات. قالت حتى تكونوا على ديني، قال شو دينك يا امرأة يا أمة الله ايش دينك؟ فأخرجت صنم قالت أنا بعبده الله أكبر في زمن إدريس، هو من برح مات آدم عليه السلام حقته تعبد الأصنام. بني آدم أعوذ بالله من بني آدم، أعوذ بالله من شر بني آدم. هو إذا قلنا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم نعوذ بالله من شرور أنفسنا ونحن المسلمين، فكيف أعوذ بالله بالكافرين والضالين والمضلين والملحدين؟ بني آدم عنده شر ومكر والعياذ بالله، ومكر أولئك هو يبور، يعني معناتها في مكر الله عز وجل أقره في القرآن، ويمكرون ويمكر الله، فعندهم مكر والعياذ بالله، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا. فلذلك بني آدم عنده المكر والعياذ بالله. أخرجت الصنم، شوف من إعجاب بامرأة وجمال امرأة يعني من شهوة، على طول نقلتهم إلى أعظم الآثام وأسوأ العبادة وأسوأ الشر، وهو الشرك بالله. أسوأ ذنب يرتكبه الإنسان هو الشرك بالله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. مهما كان ذنبك الله ممكن يغفر لك، أما الشرك الله كتب هكذا ما بيغفر الشرك. أراداها وراوداها عن نفسها قالت أعبد الصنم. صنم واضح هذا كفر. ما نعبد صنم. أنتوا الخسرانين، تركتهم ومشى. بعد فترة رجع وجاب معها ولد، قالت أوكي. زنا مقابل قتل النفس. وقتل نفس يعفو، قتل نفس أمر عظيم من أعظم الذنوب، ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاء جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا. يعني مثل كم عقوبة ترتبت على قتل النفس. يعني هي نزلت من الشرك إلى قتل النفس وأسأل. والله أنتم الخسرانين. ثم رجعت بعد فترة وجاب معها الخمر، قالت له زنا مقابل خمر. نظروا هن قلبوا الأمور، شرك صعب، قتل النفس صعب، خمر يعني. كل هذه الأمور الثلاث، شرك، قتل نفس، شرب خمر، من أجل إيش؟ الشهوة. مرة ثانية نقول رغم أن الشهوة أهون من الشبهة، إلا أن الشهوة تقود إلى كل الشبهات وكل الجرائم وكل الآثام. فإيش قالوا؟ قالوا الخمر أهون شوية كباية، وزورا يتهمون عيسى عسام قليل من الخمر ينعش القلب، وعلى مبدأ ابن نواس اسقني خمرا بحرق في كامل البيت. أبو نواس بيقولوا تاب، الله يرحمه إذا تاب، بيقولوا تاب إنه لا هذا عندكم، هذا عندكم في كليوباترا، بيقولوا لأنه هذا أبو نواس قد ما كان شريب خمر ومحترف، مو بس تمه بده يشرب الخمر، بده كل أعضائه تشرب الخمر وتسمع. قال اسقني خمرا وقل لي هي الخمر، ما بكفي انه عم يشرب، انت عم تشربني، خلي اذني تسمع كلمة خمر وجوفي يدخل فيه الخمر وأحاسيسي كلها تتشرب وتنتقع في في في في في الخمر والخمر، يا عز بالله. المهم قالت مأموم قال له هيا بنا تفتنا يغرب ويقول يسكروا بل قال ولد المصنع. نعم يا عز بالله. نعم فالخلاصة أنه قال لك الخمر قالوا قالا الخمر هو أهون الشرور. في حين عندنا في ديننا أم الخبائث، الخمر أم الخبائث، لأنه لما بيخمر الإنسان سبحان الله ما سميت خمر إلا لأنها تخمر العقل والوعي والإدراك، هذا الخمر تخمير كبر يعني. فلما تخمر العقل المدرك في الإنسان وهو أعز شيء في الإنسان، والله وضعه في أعلى مكان في الإنسان في هامته. هل العقل موجود في القدم محل بتدعس عليه؟ هما قولان للعلماء، أبو حنيفة يقول العقل في الدماغ يعني في الرأس، والشافعي يقول لا العقل في القلب. سواء كان في القلب أم في الدماغ، هل احنا ما بدنا نختلف؟ والله عز وجل الآية تقول وين؟ قلب. الآية تقول في القلب. ومن عجب ما سمعت من آخر من سنة أو أقل صار في عاملين دول الغربيين تحاليل وأدركوا أنه العقل في القلب ليس في الدماغ، والله أعلم. بعدين ربنا في القرآن وضح قال لهم قلوب لا يعقلون بها، لا يعقلون وما كانت لا يفقهون بها. الفقه والعقل في القلب، هكذا ربنا عز وجل قال. والله تعالى احنا مش موضوعنا أنه هو، ولكن سواء كان في القلب أم في الرأس، الله وضع العقل الإدراك في حتى فيزيكلي في البدن في مكان عالي ورفيع. قالوا الخمر أهون فشربوا الخمر فتخمر ما عاد في إنسان، ما عاد إنسان لما عقلك بيروح ما عاد إنسان. فأشركوا وقتلوا وزنوا. لما راحت السكرة وجدت الفكرة ضحكت عليهم الزهرة، قالت لهم أنتوا كل اللي أبيتوا تساووه لما كان عقلكم موجود. شوف لما إيش كان عقلك موجود. لذلك الشاعر اللي كان دائما يوعظ هارون الرشيد أبو العتاهية قال لك كيف يسعى في جنون من عقال. واحد عاقل الله عطيك صحة وعافية وإدراك، بتروح بتسكره بتسعى بالجنون بتشرب خمر وتسكره، كيف يسعى في جنون من عقل. العقل كيف بيشتري العقل، ببيع العقل وبيشتري الجنون كيف. فأخبرتهما بأنهما كل الذي أبيا عليها أن يفعلاه قد فعلاه بعد السكر. إذن النقطة الأولى السريعة أن الخمر أم الكبائر. الأمر الثاني أن الشهوة هي قنطرة إلى كل الفواحش والمصائب والعياذ بالله، رغم أننا مرة ثانية وثالثة رب أكيد أنه أمر الشهوة أهوى من أمر الشبهة، ولكن هي غالبا تقود إلى الشبهة. وعقلاء بلادنا ما بتكلم في الدين، مثلا إذا واحد نابغ بالذرة، واحد نابغ بالطب، واحد نابغ في الفلك، في الهندسة، الهندسة الضخمة يعني مش الهندسة يعمل لي علبة محارم كذا. وإذا كان درس هون في بلاد الغرب مشان يخلوه هون ما يرجع البلاد ويستفيد منه، بيغروا بإغراءات. يعني بإيش بيغروا؟ بالشبهات، الشهوات، بيغروا بالشهوات. بيعرضوا عليك بنعطيك الجنسية بنعطيك كذا وكذا. إذا كنت وطني وأنت تقول نو نو أنا بدي أرجع في بلادي، منعرف إنه منتظرين هونك بالسجن حطوه. المهم مسكين بده يفيد بلاده، طيب ما نفع بالمليح بيجوا له بالأبيح، بيبعتوا له بنات شقروات زرقوات مائلات مميلات. ما نجح هذا اللي عندي طبعا. صار 26 سنة. يا مش مهندس، مش مهندس، مهندس كمبيوتر والله يا عمي من اليو ان سي كمان ما شاء الله. الخلاصة أنه بلفوا بدوروا بيأتوك من جهة الضعف عند الإنسان، وكل إنسان نقطة ضعفه الشهوة. ما حد يقول لي أنا غيمان، لست نبيا معصوما ولا ملكا مقرب. الشهوات هي، وبالمناسبة ليس الشهوات فقط موضوع النساء أبدا، يعرضوا عليك منصب عالي هذه شهوة، شهوة المناصب. أحيانا تفتك بإنسان أكثر من تجيب له 60 امرأة عارية تقول له نحطك بالبيت الأبيض كاتب، هو بيت الأبيض حلو عني البنات ما بدي بيت الأبيض مثلا. وبوش ترى ذكي جدا لما عمل الحرب جاب ناس كتير على البيت الأبيض، بمجرد ما تدخل على البيت الأبيض أخي شغلة هذه يا أخي فتنة، فتنة ما بعدها فتنة. أو واحد كل همه أنه يطلع بالتلفزيون التيفي مثلا أو يطلع صورته بالجريدة، هذه في ناس عنده أهم كثير من ملكات الجمال ومن كل شيء. فالشهوات تختلف باختلاف الإنسان، كل واحد عنده ضعف في جانب معين. في ناس ضعفوا شهوات من جهة النساء، في منه من جهة الرواتب، في منه من جهة المناصب، في منه يعني عود هل مجرة. بس تأخذ صورة مع الرئيس الأمريكي في حد ذاته مرة لما كان كل إنسان يعني مقتله أو نقطة ضعفه من من من جهة معينة يعني. وهناك حقيقة أود أن أذكر تتم حديث كذلك صحيح عن هاروت وماروت أيضا. اسمعوا إلى هذا الحديث. قال الإمام أبو جعفر بن جرير الطبري رحمه الله، أورد الحديث بسنده: حدثنا الربيع بن سليمان، أخبرنا ابن وهب، أخبرني ابن أبي الزناد، حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت، وهذا حديث يعني بخوف شوي: قدمت امرأة علي من أهل دومة الجندل، جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته حداثة ذلك، يعني بعد ما مات النبي عليه الصلاة مباشرة على طول بعد وفاة النبي وصلت، وهي جاء للنبي عليه السلام ما أدركته، وجدت أنه ممكن مات له يومين أو ثلاثة، تسأله عن شيء، جاءت لتسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن شيء، عن شيء دخلت فيه من أمر السحر ولم تعمل به. قالت عائشة رضي الله عنها لعروة ابن أخي ابن أختها، عروة ابن أسماء اللي أبوه مين؟ الزبير بن العوام اللي أخوه عبد الله بن الزبير، بس هو منه صحابي لأنه ما أدرك النبي عليه السلام، كان من كبار التابعين. فرأيتها تبكي حين لم تجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشفيها في سؤالها، لما جاء لقيت النبي ميت صارت تبكي بكاء شديد، كانت تبكي حتى إني لأرحمها. فقالت: إن فعلت ما آمرك به وتقول هذه المرأة إني أخاف أن أكون قد هلكت، تقول لعائشة إني أخاف أن أكون قد هلكت، كان لي زوج فغاب عني. اسمعوا هذا الحديث القصة بحذافيرها، لأنها سبحان الله النساء في كل العصور تقريبا نفس الشجون والهموم والشؤون. نعم. قالت: كان لي زوج فغاب عني، فدخلت علي عجوز فشكوت ذلك إليها. غاب زوجي وما رجع، ما بعرف ومنتظرته ما أعرف، فتسوي أي شيء لتعرف أين هو زوجها. وكثير للأسف من بلادنا، في بلادنا اليوم إذا شافت زوجها مو فاضي والدنيا شغلته والشغل بتعمل له عمل مشان يحبها، مشان يقعد معها أكثر. وإذا شافته بيسلم على الجيران وماشي عينه البرة بتعمل له عمل مشان يصير عينه جوا. فقالت هذه العجوز، ودائما في أناس خبثاء يصطادون في الماء العكر، في كن واحد ولا واحدة ضعفاء جهلاء مساكين أو محتاجين، مش محتاجين مال، محتاجين يعني نصيحة، محتاج في ورطة في هم، هؤلاء بيصطادون في الماء العكر. صاحب الحاجة، وصاحب الحاجة أرعن، يدروح عند أي حدا مشان يفرج همه. فقالت العجوز: إن فعلت ما آمرك به فأجعله يأتيك. على الحارك بيجي يجيب لك إياه على ما مضبوط. من أسابيع قليلة في إيميل كان جاني عن تقرير عملته الجزيرة عن السحر بالمغرب، شفتوه انتوا الشباب المغاربه كيف بيخلوا اثنين يحبوا بعضهم، كيف بيخلوا اثنين يكرهوا بعضهم، كيف بيخلوا التجارة تروح في أشياء يعني شغلات. وقعدت يدول السحرة نساء قاعدوا يحكوا شغلات، عم أقول لك بتوقف شعر البدن. الجزيرة عملت تقرير يعني وثائقي، مش كلام يعني ألف ليلة وليلة، يعني كلام يعني لو سألتم عنه ستجدونه. يعني إن فعلت ما أمرك به فأجعله يأتيك. أكيد بدك يا أنا بدي يجي طبعا بدك يا بابي. فلما كان الليل جاءتني بكلبين أسودين فركبت أحدهما وركبت الآخر، فلم يكن شيء حتى وقفنا ببابل. جروا على هذين الكلبين، فإذا برجلين معلقين بأرجلهما، فقالا ما جاء بك يعني بك؟ فقلت أتعلم السحر. فقالا إنما نحن فتنة فلا تكفري وارجع. فأبيت وقلت لا. قالا لما أصر بده يبدأ البروسيجر تبع السحر تعلم السحر، قالا فاذهبي إلى ذلك التنور فبولي فيه. فذهبت ففزعت ولم أفعل، فرجعت إليهما فقالا أفعلت؟ فقلت نعم. فقالا هل رأيت شيئا؟ فقلت لم أرى شيئا. فقالا لم تفعلي، ارجعي إلى بلادك ولا تكفري. يعني ستيل عندك تشانس، عندك فرصة، إلى الآن عندك فرصة، ارجع إلى بلادك ولا تكفر، فإنك على رأس أمرك. يعني أنت أميرة نفسك إلى الآن، إلى الآن يعني ما زال عندك فرصة. فأبت وأبيت. فقالا اذهب إلى ذلك التنور فبولي فيه. فذهبت فاقشعررت من الخوف، ثم رجعت إليهما فقلت قد فعلت. فقالا فما رأيت؟ فقلت لم أرى شيئا. فقالا كذبت، لم تفعلي، ارجعي إلى بلادك ولا تكفري، فإنك على رأس أمرك. فأبت يعني العجوز وأبيت المهنية معها. فقال مرة ثالثة اذهب إلى ذلك التنور فبولي فيه. فذهبت إليه فبلت فيه، فرأيت فارسا مقنعا بحديد خرج مني، فذهب في السماء وغاب حتى ما أراه. قال له ماشي طلع فيه حد غاب عني. فجئتهما فقلت قد فعلت. فقالا فما رأيت؟ قلت رأيت فارسا مقنعا خرج مني فذهب في السماء حتى ما أراه. فقالا صدقت، ذلك إيمانك خرج منك، ذلك إيمانك خرج منك. من هنا قبل أن نكمل الحديث أو الرواية، كثير من العلماء يقولون إن الساحر لا يستتاب، يقتل ولا يستتاب، لأنه كفر خلاص، السحر كفر. وذكرنا في الدرس الماضي وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، ماذا فسر العلماء؟ وما سحر سليمان ولكن الشياطين كفر بمعنى سحره. ذلك إيمانك خرج منك اذهبي. فقلت للمرأة والله ما أعلم شيئا وما قالا لي شيئا، ما علموني السحر ولا شيء. فقالت بلى، هذيك صاحبة خبرة عندها experience، هذا كل اللي صار. هي قامت بالطريقة بالبروسيجر المطلوب منها. فقالت لها طب وين قلت لي بدها تساهم؟ ما قالوا لي شيء، قالوا لي إيمانك راح مني بعد ما عملت هالعملة هذه. فقالت صاحبة الخبرة بلى لم تريدي شيئا إلا كان، خذي هذا القمح فابذريه. فبذرت وقلت أطلعي فأطلعت، وقلت أحقلي فأحقلت، ثم قلت أفركي ففركت، ثم قلت أيبسي فأيبست، ثم قلت أطحني فأطحنت، ثم قلت أخبزي فأخبزت. فلما رأيت أني لا أريد شيئا إلا كان سقط في يدي وندمت، والله يا أم المؤمنين ما فعلت شيئا ولا أفعله أبدا. يعني ما آذيت أحد بهذا السحر ولم أستعمل هذا السحر ولا أفعل ولا أريد أن أفعل. فلما رأيت أني لا أريد شيئا إلا كان سقط في يدي وندمت، والله يا أم المؤمنين ما فعلت شيئا ولا أفعله أبدا. وروى هذا الحديث أيضا ابن أبي حاتم عن الربيع بن سليمان مطولا، وزاد بعد قولها ولا أفعله أبدا أي ولا أستعمل السحر أبدا. فسألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حداثة وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يومئذ متوافرون. أكيد النبي عليه السلام بعده ميت، الصحابة كلهم ما زالوا موجودين في المدينة، سلم ما خرجوا خارج المدينة ولم يموتوا، بعدهم موجودين. فما داروا ما يقولون لها، ما أعرف أحد ماذا يفتيها، وكلهم هاب أن يفتي في هذا الأمر، وخاف أن يفتيها بما لا يعلمه. أمر سهل؟ والله ليس بالسهل، إلا أنه قد قال لها ابن عباس رضي الله عنهما أو بعض من كان عنده لو كان أبواك حيين أو أحدهما. قال هشام فلو جاءتنا، هذا أحد رواة الحديث، أفتيناها بالضمان. قال ابن أبي الزناد وكان هشام يقول إنهم كانوا من أهل الورع والخشية من الله. ثم يقول هشام لو جاءتنا مثلها اليوم لوجدت نوك أهل حمق وتكلف بغير علم. فهذا إسناد جيد إلى عائشة رضي الله تعالى عنها. خلاصة هذا الحديث وهي التتمة التي ذكرها ابن أبي حاتم أن طلبة الفتية فلم يجرؤ أحد من الصحابة أن يفتيها بشيء. في الحديث المطول أنا زمان قرأته ولم يذكر هنا أنها جاءت إلى أبي بكر رضي الله عنه طول حياة أبو بكر تخضع مثل ما يقولوا، ويعني بجن حتى يعطيها جواب ما أعطاها حتى مات رضي الله عنه. ثم جاءت إلى عمر إلى أن مات ما أعطاها جواب، ثم إلى عثمان رضي الله عنه، بقيت طول حياتها لندمها تطلب حلا وجوابا، لم يجرؤ أحد من كبار الصحابة أن يعطيها. ولكن ما جاء في الرواية الأخيرة سواء عن ابن عباس أو أحد تلاميذة ابن عباس نصحوها بشيء واحد، وهو على أمل وليس جواب، لأنه لا النبي صلى الله عليه وسلم كان موجود ولا كبار الصحابة أفتوا، ولكن على مبدأ إن الحسنات يذهبن السيئات، وأعظم حسنة يفعلها الإنسان عز وجل هي عم تصلي وتصوم، هي بلا شك العبادات، بس أعظم شيء يفعله الإنسان بر الوالدين، لأن الله عز وجل قرن البر بر الوالدين بعبادته وعقوقهما بالشرك به، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، قرن البر بتعبدوا إلا إياه، والشرك بالعقوق ألا تشرك بي شيئا وبالوالدين إحسانا. العقوق قرنه الله بالشرك، والبر الوالدين قرنه الله عز وجل بالطاعة بالعبادة. فقالوا لو كان عندك أبويك حيان أو كلاهما أحدهما أو كلاهما، يعني بر يعني أبويك، لعل الله عز وجل أن يعني يقبل منك يوم القيامة. كخلاصة لهذا الحديث وللأمر الذي كنا نشرحه عن هاروت وماروت، أن أمر السحر أمر عظيم، وأن السحر يعادل الكفر، يساوي الكفر، وأن العلماء قالوا الساحر لا يستتاب ويقتل لما له من تأثير وإفساد وفساد في الناس، والسحر أمره عظيم ووقعه خطير، فلا ينبغي لمجتمع مسلم أن يوجد فيه السحر. وهذا يسوقنا إلى مسألة، هل للسحر تأثير أم لا؟ للسحر تأثير، ومن استدل بقول الله تعالى وسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، ولكن في مكان آخر الله عز وجل قال إن الله سيبطل ما هو السحر حقيقي، الله سيبطل بعصا موسى، في موسى يبطل من الكون، سيبطل في وقعة موسى عليه السلام، حتى ينتصر الحق على الباطل ويؤمن الناس ويعرف الحق من الباطل. وربنا قال وجاءوا بسحر عظيم، وموسى لما قال يعني فأوجس في نفسه خيفة موسى، لو كانوا بس ألعاب خفة أو ما بيسموا بلاك ماجيك وإيش وايت ماجيك لايت ماجيك بيسموا وايت ماجيك، هذا ألعاب الخفة، ما هو ألعاب الخفة، هذا سحر حقيقي. الأمر الآخر في صحيح البخاري أن لبيد بن الأعصم لعنه الله اليهودي سحر النبي عليه السلام، بس في أمور الدنيا مش في أمور الدين طبعا، وهو شيء من المرض أثر على بدنه عليه الصلاة والسلام. فللسحر حقيقة ما فيها كلام، ومن أراد من بعض العلماء المعاصرين في القرن 19 حتى لما كانوا الإنجليز موجودين في بلادنا وكذا مشان يفضحوا لهم أنه هذه ما في شيء اسمه إكسرا أوردينار وأشياء، وحاولوا يبطلوا السحر وحاولوا يأولوا المعجزات بأنها شغلات يعني مثل إيش وكذا مثل طيران أبابيل، قالوا هو الجدري مرض الجدري. إيش مرض جدري؟ طير أبابيل ترميهم بحجارة من سجين فجعلهم كعصف مأكول. تقول لي هذه ما هي معجزة، هذه نزل عليهم مرض جدري، هو المرض الجدري ما بده بأمر الله عز وجل يصير. فالخلاصة الذي نقول للسحر حقيقة، للسحر حقيقة، وهو صراع الباطل حتى يزيق به الحق، ولكن الله عز وجل غالب على أمره، والإنسان حتى يكون في عصمة من هذه المسألة دائما يقوم بالفرائض والعبادة، وأهم شيء أهم شيء هي أذكار الصباح وأذكار المساء، إن شاء الله تقي من السحر وتقي من العين وتقي من الحسد بإذن الله تعالى. نكتفي بهذا القدر ونترك مجال للاستفسار أو للأسئلة أو للملاحظات إن شاء الله. وياكم إن شاء الله. بالنسبة للقصة الثانية بتاعت صار السماء والنسبة، القصص دي موجود منها في التاريخ الأوريدي؟ نعم. لذلك ما عولنا عليها، قلنا معظمها فيها يعني سمة الإسرائيليات، ما عولنا على الرواية الأخيرة اللي هي الأصح الروايات، وهي التي تتفق مع أصول الشريعة، ما في تعارض ولا في خرافات ولا فيها شيء. نعم موجود عند الإغريق وعند اليونان وعند الرومان، وقصص خرافات كثيرة يعني. نعم. ما عصوا الله ما أمرهم ويفعلون، عند طالما هم في طبيعة الملائكة. أما في هذه الحديث بس هم في الملائكة تتطور قبل ما ينزل الملاكين للأرض، الملائكة لا يعصون الله، فإيه اللي يخليهم؟ ولكن ذكرنا الملائكة في قضية الأوامر والنواهي لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما أمرهم، ولكن ليسوا ماشينز، ليسوا آلات بزرار، إنما هم الخلق يفكر ويسأل ويستفسر ويفهم، خلق له عقل ويفكر، مو ما تظن انه بيضغط زر بيمشي مثل ما بنشوفهم بالروبوت. نو، الملائكة تعقل وتستفسر وتراجع وتسأل. الفكرة الموجودة انه هم واعتمادا على فهمنا الخاطئ، لا يصون الله ما يفهمون، فهمنا الخاطئ في فهم هذه الآية انهم ماشيين دائما هكذا كنا نفهم انه مثل ماشيين يعني مثل الآلة. لا، ملائكة يعني امر، لو كانت ماشيين ربنا قال ما كان جاء لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. ما كان لهم المشين، ما لها قيمة، ما لها مثل يضرب بها المشين، إنما ناس مطهرون خلق يعقل، ولكن سمته أنه ما يعصي الله ما أمره، مش كبني آدم، وفي نفس الوقت خلق غير مكلف، مو مطلوب منه التكليف، أوامر ونواهي تكليفية ويحاسب في النهاية يدخل جنة ويدخل النار، لا، إنما الثقلان فقط هما المكلفان، الإنس والجن، والمؤمنون المسلمون الوحيدين يؤمنوا بالإنس والجن. إنما هون الأمريكان المسيحيين ما بيعرف شيء اسمه جن، بيقول لك سبيريت وأرواح وغوست وأشباح، ما بيعرف إنه في عالم تاني اسمه جن. أما اليهود بيعرفوا 100% ومليون في المية بيعرفوا في الجن، لأنه في تعامل بيناتهم، شياطين الجن والإنس وهي بعضهم. وبهذا العلم الذي قاله أجدادهم أيام بعد وفاة سليمان بالسحر، ساد سليمان يقولون وإذا أردتم أن تسودوا العالم عليكم به، فأخذوا به واليوم سيدين العالم به. ربنا قالها واضحة، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. والحكمة من ضمن الحكم، ليش اليهود سحروا النبي عليه السلام؟ حتى يقول لك أنه شوف حتى على الأنبياء بدون يأثروا، فالبشر هدول الضالين اللي ربنا وصلهم ضالين ما حيأثروا عليهم. فإخواننا يعني الأمر أخطر بكثير مما نظن وأعمق بكثير مما نظن، وهذه أمة وفائقة مستيقظة عند هدف وتعمل له، إلا الأمة الإسلامية غساء كغساء السائل، دائما يراد بنا ما نريد لأنفسنا، دائما يراد لنا ولا نريد لأنفسنا. نعم نعم. يستطيع الجن أن يأذي الإنسان أو يدخل الإنسان؟ يعني تلبس الجني بالإنسي؟ نعم، وإنك وكثر الكلام خدها مني، احنا عايشين بأمريكا وبالقرن 21 وهذه حقيقة لا مراء فيها، ومن أراد من الناس مهما كان اسمه كبير وطلبان ينكرها لا تلتفت إلى كلامه واضرب به عرض الحائط. الجني نعم قد يدخل إلى بدن الإنسي، وهذا من أيام إمام أحمد. مين احنا من أيام أحمد؟ إمام أحمد اللي هو إمام أهل السنة كان إذا جابوا الواحد يقرأ عليه يخرج على طول، وأحيانا بيكون مش فاضي يقول له، قولوا له الإمام أحمد بيأمرك أن تخرج منه، كان يخرج لما يسمع كلمة الإمام أحمد يخرج. قال والله لو أمرنا الإمام أحمد أن نخرج من كل بغداد لخرجنا، مو بس أنه من جسمه، هذه حقيقة ما فيها مراء. بس لحظة بكمل الفكرة، ولكن إحنا أحيانا نبتلى بأمراض وهمية. إذا واحد عطس يقول لك فيه جني، يا أخي ما كمان لا هيك ولا هيك يعني. إذا واحد مكتئب يقول لك عنده جني، مكتئب شوف مرتك شو عم تسوي لك، ولا أولادك شو مسيبينك، ولا وظيفتك، ولا كذا، في 100 سبب وسبب الاكتئاب، مو الجني، كل شيء بتحطه بالجني. مثل عنا كل المشاكل وبناء لك إسرائيل وراء إسرائيل، طب أنتوا شوفوا كل ما يطلع لك حق إسرائيل، يعني كل الحق كل المشاكل هو مما لا شك فيه الحق على دول إسرائيل، بس مش إذا اختلف جملات مع فلان وعلان يقول لك حق إسرائيل. أنتوا ناس بشر منكم طبيعيين، أنكم ناس فاسدين، يعني ما تكونوا تركبوا بالجني والجناني. فالقضية ما ينبغي أن نميل كل الميل ونشطح ونقول الجني وما كله بجنان وجناني. كيف بيدخل فيه؟ الكيمستري، الفاير والطين لا يجتمعان، يعني أخي هذه الفلسفة محمضة ما بتسوى قرشين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حكاها جواب على السؤال. سؤال هذا اللي حكيته أنت، النبي عليه الصلاة والسلام جواب عليه تمام، يقول إن الشيطان وهو من الجن يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق. النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي قال. لذلك لما بيغضب الإنسان هذا تأثير الشياطين. إيش بقول لك؟ إيش كيف تطفيها؟ قال لك روح توضى، طفيه بالمية. إن هذا أصل الخلقة طين، وأصل خلقة الجن النار. ولكن الآن أنت لو مسكتك بتفرط بتفرفط مثل الطين، أصلها من طين. الطين والنار ما بيجتمعان، كيف ما بيجتمعان؟ هو الآجر، إيش الآجر؟ الحجارة الحمراء ما شوية في الطين في النار. أقول لك الطين ما بتجتمع، هو لولا النار كان صارت الآجر هذا والبريك هذا الأحمر. الكلام هذا لا تلتفت إليه، ولكن في نفس الوقت ننبه ونقول بشدة الإنسان ما يعيش في الأوهام، ولكن أنه ننكر أصل لا، هذا حقيقة ما فيها ممكن. يعني النبي عليه الصلاة والسلام جاءته امرأة سوداء تصرع، داء الصرع. داء الصرع إما أن يكون سببه الإبيليبسي اسمه هذا الماذا، وإما أن يكون جن. ما في حال لما تروح تعمل كل الفحوصات، واحد مريض مرض كل الفحوصات وما في شيء، كله نيجاتيف نيجاتيف نيجاتيف، يعني ما في مرض. والزلمة ما في يقوم يوقف الزلمة، طب شو في هذا؟ يا ما حسد أو عين أو جن أو شو ما بصير. فهذه المرأة السوداء دعت طلبت النبي أن يدعو الله أن يشفيها. قالت أدعو لك ولكن إن صبرتي تدخل الجنة. فكوا عن أبوه. قالت لا والله أصبر وأدخل، عم أعطيتني جارنتي جنة والله أصبر، ولكن أدعو الله إذا جاءني صار ألا أتكشف، لأنه الإنسان ما بعرف شو بيصير فيه. نعم، فدع الله لها. فالقضية إذا هذه حقيقة، الله أعلم. أنت بعد أن تنتهي موضوع العين والحسد هذا غير السحر. هلا انا كيف اعرف؟ ان انا ما اعرفه، ولكن ممكن ناس مشايخ متخصصه، في ناس تتخصص بالقراءه وباخراج الجن وبالسحر وكذا، يعني ابطال السحر. انا الحمد لله ما ولا ادخل هذا الباب ولا الجو، ولكن لو جاءني احد اقرا عليه القران فقط والادعيه الوارده عن النبي عليه الصلاه والسلام. اما اكثر من هيك في ناس بيقول لك هذا فيه اثنين وهذا فيه ثلاثه وفي جنيه عاشقته ولازم يعمل هيك، وهو انا هالشغلات لا بعرفها ولا بدي اعرفها الحمد لله ان شاء الله، ولا بدي اتخصص فيها ان شاء الله. انما الحسد ورد بالقران الكريم ومن شر حاسد اذا حسد. الحسد هي امور في القلب مرتبطه في الروح، هكذا يقول العلماء، مرتبطه في الروح. الروح بتكون هيك عندها قوه يعني سلبية بتأثر في الإنسان لها. والعين هي شعاع بيخرج من عينك. اليوم زمان كنا ما نصدق، اليوم إيش الليزر بتشوفه؟ بيقتل الليزر وما بتشوفه. في ناس بتطلعك في باللمبة بفعوها. والله علماء ثقات كلمونا، في ناس بتطلعوا باللمبة بفعوها بتنفجر، بتطلع بالحيط بيكسروا في بعينه. وعندكم كنا في السعودية مليان خبرونا علماء كتير في نجد وفي كذا، في ناس كتير في أسر كاملة فيها هذا الأمر. يعني لا العين هذا. أما السحر فهو مسألته صعبة وخطيرة ولازم له، وبيكتبوا على مشط ومشاطة وشعر وأثرك، يعني شغلات ما أنزل الله عليه وسلم. أنزل الله العفو والعافية. آخر سؤال وتؤذن لنا للعشاء إن شاء الله. أنا السؤال كنت أسأل الشيخ، اللي هو الحادثة هنا في شارلوت، كان في أخت يعني مسلمة مريضة، والناس كانوا يقولوا إنه عندها صحة، والناس بدون الناس تروح تقرأ عليها، ولكن they discover إنه هي كانت mentally messed up. فالإنسان في الحالة هذه مثلا يشوف يعني في يأخذ بالداء، في يأخذ الدواء، ونفس الشيء دائما أنت يقرأ عليه القرآن على أذكار، ولكن كمان نفس الشيء يمكن mentally really messed up. عشان الأخت هذه قتلت بنتها وعلى تهم إنه هي مجنونة. طبعاً احنا لا ننكر انه في مرض في امراض، والنبي عليه الصلاة والسلام قال ما انزل الله من داء وان انزله دواء، ولكن قراءة القرآن والأدعية الواردة في السنة هذه ان شاء الله بتفيد للمرض وللسحر والعين وكل شيء ان شاء الله. بس ولكن الإنسان ما ينبغي أن يهمل العلاج، ينبغي أن يتعالج الإنسان. تداووا عباد الله، يقول عليه الصلاة والسلام تداووا عباد الله. وهكذا نكتفي بهذا القدر لهذه الليلة. إن شاء الله في الجمعة القادمة نعود إلى الجزء 29 نكمله في التفسير إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والعصر الإنسان في الفسق، إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم الصالحات وصلوا الصالح. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن